إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة وعلى مدى نصف الساعة من سورة الإسراء يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الحليم سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الكتاب لتفسدن لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا الله أكبر.

إذا